بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. ثم أما بعد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله أحبائي الله، الإمام علي رضي الله عنه يقول: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. يعني بقول الحديث ده مرة قدام القول ده، لأنه روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على علي بن أبي طالب. فيعني حد قال لي إيه؟ قال لي: آخر حاجة كنت أتوقعها إن يعني نفس الشيء اللي يصلح الدنيا هو نفس الشيء اللي يصلح الآخرة، وهو نفس الشيء اللي يصلح الاثنين معا. فالحمد لله رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يبارك لنا في قرآننا العظيم. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في سلسلة صح تلاوتك، وبالتحديد في سورة الروم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا القرآن كله، أن يتم علينا صحيح تلاوة القرآن كله، آية آية نقعد مع بعض نشتغلها ونتدرسها ونخلص كل التمرين اللي فيها، ثم يتم علينا ويزيد من فضله ونقعد نقرأ فيها في تفسير آية آية، ثم يرزقنا الله سبحانه وتعالى وإن احنا نقعد مع كل آية نشوف التدبر اللي فيها، ويرزقنا العمل بكل آية يا رب العالمين. لا معنى قول أم عائشة عندما سئلت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان قرآنا يمشي على الأرض. يا سلام، كده أو فعلا في حد ماشي هو قرآن بيمشي على الأرض، نبقى شايفين الآيات فيك والناس مش تسمع القرآن من لسانك، لا وانت ماشي هي شايفة قرآن يمشي على الأرض. سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا. بفضل الله من فضلك افتح المصحف على سورة الروم صفحة 406 بالتحديد الآية 24، نبدأ نقرأ فيها النهاردة. بنرحب بإخواتنا في غرفة الهداية الدعوية، بنرحب بإخواتنا على صفحة فيس، وآن نبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى. اتفقنا إن إحنا عندنا منهج بسيط، ألا واسمه إيه؟ اسمه الشغل في الآية، إن إحنا نشتغل الآيات. الآية 24 هنشتغل فيها، فهنجد ومن آياته الإظهار، قلنا إن إحنا ناخد بالنا منه، وده سبق معانا في الآية اللي قبلها واللي قبلها. ومن آياته، وطلبنا من حضرتك إنك تظهر الإظهار جيدا، النون ومن آياته، ثم آياته، نحافظ على المدود، وقلت لك خلي عينيك عاملة زي الباركود بتبص وتقرأ، بتقرأ كل حرف، ما فيش حرف موجود ما يقرأش. فنقول آياته يريكم، إيه اللي بعد الهاء ده في المصحف عندك؟ في بعد الهاء علامة صغيرة كده على السطر، نعم دي ومدية وتمدد مقدار حركتين، وزي أقوى ياء في القرآن. العلامة الصغيرة دي هي ياء زي أقوى ياء في القرآن، زي بالظبط بتاع ياء في. فلذلك نقول آياته، ونكمل إنما حققنا المد الطبيعي وخلينا متساوي مع بعض. يريكم البرق، طبعا البرق هتبدأ أخذ بالباء. ليه؟ لأن الباء أتى بعدها حرف الراء. يا سلام لو أنت تقول معايا، نبقى إحنا عملنا إيه؟ نبقى إحنا خلاص بدأنا نركز في الكلام ونقوله سوا. البرقة ليه هتطلع بالباء؟ هتطلع بالباء لأن الباء عندنا، جاء بعدها حرف مفخم، الحرف المفخم اللي هو الراء، الراء هتشدها لفوق هتطلع باء. عاوزين بقى الإتقان وتطلع الباء، الباء. شوف وانا بتقول النص الاول من كلمة الباب، يبقى لازم تطلع باب نفس الترقيق ده، مفيش اي مبرر لانها تطلع باء. مهمة جدا جدا في ضبط اللسان. يريكم البرق خوفا وطمعا، اتكلمنا على حرف الخاء، خوفا وطمعا الغنة، لاني عندي ادغام وهنا هنا موضع هن مقدارها حركتين، خوفا و ثم وطمعا و اللي عملناه ده برضه نفس الغنة. الاتقان بقى طبعا احنا ماشيين مع بعض الحمد لله داخلين على الآية 9 و10، فعاوزين نعمل ايه؟ عاوزين الحلقة 9 و10، فاحنا عاوزين ان خلاص الاتقان يزيد بقى عندنا خوفا وطمعا و. لو انت سمعت عني غنة زيادة عن الثانية المفروض تسأل وتقول لي طب ليه عملت كده؟ ده مهم قوي يا جماعة. اسأل نفسك على كل صوت تطلعه انت استندت لايه وطلعته لايه. طب اسمع كده، في واحد بيقرأ في الفاتحة وهيقول إياك نعبد وإياك نستعين. احنا نسأل نقول له ليه عملت كده؟ وشوف هي كم ياء نستعين، كل دي انا بحطها قا، كل دي انا بحطها من عندي، انما الفرق قال يا ده مبدا الصوت بتاعي في المد انهي الصوت بتاعي. وينزل وينزل، خد بالك من ازاي وازاي فيها وقاره وازاي هي مشدده، الحرف المشدد زمانه اطول من الحرف العادي، يبقى وينزل كمان في سطير حاضر وينزل كمان في ايه كمان اللي هو مشدد وفي سطير وحرف رخاوة وينزل من السماء، هننتقل من النون للسين على طول ونسقط همزة الأصل ونسقط إلا من السماء مد متصل ماء مد متصل، لازم المد بتاع السماء يساوي المد بتاع ماء، فيحيي به الأرض، فيحيي خد بالك إن بعد فيحيي في عندي ياء مدية، ياء مادية مد صلة صغرى ومد حركتين لازم ناخد بالنا منها كويس، فيحيي به الأرض. طيب هنا الموضع ده أكلمك على حاجة، اسمع كده، فيحيي إيه اللي أنا بعمله؟ أنا بحاول أسكن الحاء جيدا علشان ما تتكسرش، هنا فيحيي عندي مشكلة كبيرة جدا، عندي حاء بتتكسر في المصحف القارئ بيكسرها وما بيكسرها بيحصل عندي مشكلة كبيرة، فين هي؟ في عندي حاء موضعها حساس جدا جدا جدا في المصحف في ربع من البطر، عندي حاء أول ربع التاني من البطر وبتعمل مشكلة كبيرة جدا عند كتير من القراء، لا مش متحادون. إن الله لا يستحي أن يضرب، قرأت صح ولا خطأ؟ قرأت صح ولا خطأ؟ قرأت خطأ تماما، قرأت خطأ تماما، ليه؟ لأن أنا بكسر الحاء، أنا أقول إن الله لا يستحي أن، خطأ، ليه؟ الحاء سكينة، رحت للمصحف ألف في المصحف بتاعك وروح لها بسرعة وبص عليها في الصفحة 1-2 في الصفحة الثالثة هتلاقي ايه؟ إن الله لا يستحي أن يضرب، ايه اللي أنا عملته؟ إن أنا سكنت الحاء جيدا جيدا، خطأ شائع جدا جدا جدا، ناخد بالنا من بعد موتها اتكلمنا عليها كثيرا كثيرا، موتها إن المد منفصل أربع حركات، وإحنا ماشيين في حصر عن عظم منطقة الشاطبية ناخد المد منفصل بأربع حركات، إن غنة مشددة أقوى ما يكون، حرف غنة مشدد أقوى ما يكون زمنه هو أتقن ما يكون وأكمل ما يكون، إن بعد الوقوف عليها طبعا اوعى تقف عليها ايه؟ إن لا ده مشدد وبالغنة بتاعته، إن هكذا يكون أوقف عليها، إن في ذلك إيه اللي أنا بحاول أخليك تاخد بالك منه؟ في مد طبيعي، نعم أختك على طول بتقول لكم إيه المد الطبيعي اللي مقدار حركتين ناخد بالنا منه، مد على طول طبيعي، في ذلك ذلك في عند الألف بعد الدال، وده قلنا أنه موجود في المصحف، ممكن يكون مش موجود في الكتابة الإملائية، أنت بتكتب وذلك بدون ألف أي حاجة، إنما هنا في القرآن أما تكتبها تكتبها بالألف وتقرأ بالألف في تمد المقدار حركتين. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هناخد بالنا على طول من ايه؟ لآيات اللي هو المد البدل واللي هو مد طبيعي ناخد بالنا منه، لقوم يا ايه الحكم هنا؟ لقوم يا ادغام بغنة، نعم نحافظ عليه ونجيب غنة كاملة، يعقلون عاوزين نتخلص من ايه؟ من يعقلون ابدا، انما تكون بعد القاف المفخمة. حد هيقول لي بس القاف هنا مكسورة، نعم هي مكسورة ولكنها حرف مفخم، عمر حرف المفخم يا جماعة ما هيتحول يبقى حرف مرقق أبدا، هو حرف مفخم يظل حرف مفخم كما هو ولكنه في أقل درجات التفخيم. طيب ننتقل إن شاء الله اقلب الصفحة وننتقل آية 25، ومن آياته خلاص احنا شفناها آياته أن تقوم. إيه اللي حصل هنا؟ إيه اللي حصل إن المد الصلة الصغرى أتى بعده حرف الهمزة وبالتالي أصبح مد صلة كبرى يمد بمقدار أربع حركات وخمس حركات في عند سيدنا حفص. أن تقوم السماء والأرض بأمره، أن تقوم بنسمعها أن تكوم بالكاف، تكوم بالكاف، عايزين قاف قوية الحق، القاف القوية دي طبعا في حد يقول ايه ان طب ليه كده القراءة حاسس انها يعني فيها شدة شوية، ما تيجي تخليها مرققة عن كده؟ لا لا لا، القراءة عشان تكون حلوة، القراءة علشان تكون حلوة فالمفخم يجب انك تديله درجة التفخيم بتاعته، المفخم يظل مفخم. ان انا اقرا بلغه، يعني سؤال مسؤول حد ساله لي من يومين او ثلاثه وسالني نفس الحاجه، قال لي شيخ دلوقتي ما ينفعش ان احنا نقرا كده بلطف وبدون تعسف؟ قلت له طبعا ليه نقرا بلطف وبدون تعسف، اتفضل اقرا. قال لي حاضر. ومن اياته ان تكون السماء والارض بامره، فهنا حصل عندنا مشكله. ايه المشكله اللي حصلت؟ ان تقوم بالقاف وشال القاف وحط كاف عشان تبقى القراءه بلطف وبدون تعسف، طبعا خطا، مين اللي فوضه ان هو يعمل كده؟ طبعا ايه السماء والارض، والارض دي دال هو حرف مفخم وحرف قوي جدا ولازم ياخد قوته عشان يطلع القراءه سليمه. ثم اذا دعاكم، ناخد بال من المزريعي، اذا دعاكم دعوه من الارض إذا أنتم، إذا المد ناخد منه المد المنفصل، ليه سمي مد منفصل؟ في هنا كلمة سماء وسماء، قلت يا جماعة المد المتصل يمد بمقدار أربع حركات وخمس حركات، وأنا جيت في المد المنفصل وقلت له إيه؟ إذا أنتم، وقلت لك ده مد منفصل، لأن نعم الله يفتح عليكم أخواتكم بيقولوا لكم إيه؟ بيقول لك لأن انفصل الهمزة انفصلت عن حرف المد، الهمزه انفصلت عن حرف المد، يبقى اسمع بقى مني كده ببساطه خالص، اذا كان حرف المد في كلمه، اذا كان المد هو من كلمه واحده فهنسميه متصل، واذا كان من كلمتين ده في كلمه وده في كلمه فيبقى منفصل. اسمع كده، اذا دي الكلمه الاولانيه وانتم دي الكلمه الثانيه، فهنا مع الكلمه الاولانيه والكلمه الثانيه خلاص بقى منفصل، انما والسماء كانت في كلمة واحدة وبالتالي أكون متصل. إذا أنتم، ما الحكم في أنتم؟ نون ساكنة أتى بعدها حرف التاء أحد حروف الإخفاء وبالتالي يجب عندها الإخفاء بغنة. حاضر، ممكن تسمعني إخفاء بغنة. أنتم تخرجون، اتكلمنا على الخاء وفردنا لها وقت كبير جدا في الحلقه اللي فاتت، لو حد بقى مهم جدا ان نكون ماشيين بالسلسله يا جماعه لان انا ببني على اللي سبق، لو حد فاته حاجه من الحلقات اللي فاتت يسمعها ويسمعها سماع سريع كده فهيكمل معانا بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل الى الايه 26، وله من في في بعد الهاء، في بعد الهاء واو صغيرة على الخط، دي معناها ايه الواو دي؟ واو صغيرة على الخط محطوطة، فعاوزين نشوفها. في تحديد من اختكم بتقول ايه؟ اذا انتم تخرجون هتطلع بالطاء، تخرجون القاء هتخلي سحب التاء تطلع بالطاء، وهي عاوزاها تاء مرطة. اذا انتم تاء انتم تخرجون. ثم وله من في السماوات، سأل الواو دي ايه؟ نعم مد صلة، مد صلة صغرى، وبالتالي يكون مد بالواو. عاوز اسمعه بقى لو سمحت، مهم جدا جدا وانت بتقرا بقى او حضرتك بتقرا، سمعينا الواو ديت او المد الطبيعي ده، لان لو حد قال ايه وله من في السماوات والارض، اقول له انت حافظ ان في مد هنا بس انت ما قراتوش وما سمعتوش. اما نسمعه ازاي؟ وله من في السماوات، ونحافظ على المد الطبيعي كلمه السماوات، واطلقنا فيها وقت كبير في حلقات سابقه، والارض وكلمنا فيها كل له قانتون. عاوزين ايه؟ كل له. هنا ايه؟ هنا ان ده ادغام، والادغام ده محتاج رعايه شديده. كل الله، اللي انا بقرا صح ولا غلط؟ كل الله. نعم ان شاء الله يكون صح باذن الله رب العالمين. ولكن عملت ايه؟ انا عملت ادغام التنوين، دخل فيه اللام فاصبح ما عنديش نون اصلا ولا تنوين اصلا، واصبحت بقرا لامات كل له قانتون. طيب عندنا قانتون، قانتون ده مهم قوي قوي الموضع ده. ليه؟ لان القانت هو الطاء سبحانه وتعالى، وفي الطاء اللي هي الطاء هو اليائس والعياذ بالله، لذلك مهم جدا قانتون. انك لو قلت قانتون بقت كارثه، لو قلت هكذا اسم كده يا مريم اقنطي، بتسمعها كده، بنسمع كده كتير. امال احنا عاوزينها ايه؟ عاوزينها يا مريم اقنطي، اقنطي. فيبقى احنا عملنا ايه؟ فرق المعنى اتغير تماما مجرد ان التاء المرققه، التاء المرققه اترفعت بس شويه واصبحت مفخمه، بقت اقتربت من الطاء يا مريم اقنطي، والعياذ بالله المعنى ايأسي. لا احنا عاوزين طيعي يا مريم اقنطي، وده بيجي لتدريب اللسان المستمر على النطق في الاحرف. طيب ننتقل سريعا الى الايه 27، وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده. وهو الذي، نبلنا من اللام المشدده في الذي، مهم قوي الذي، لان لو قلت الذي انت شلت لام واصبحت مخففه، فشلت من المصحف. يبدا مرت علينا في الصوره واتكلمنا عليها، الخلق، الخلق، عاوز انك تحافظ عشان تعرف ايه الخلق، الخلق. ليه؟ لان عشان في حرفين مفخمين هيتحول باقي الحروف معاهم، انما عاوزينها مرققه الخلق. ويا سلام ان اللام الاولانيه تساوي اللام الثانيه. في حد هيقول لي ايه ده، احنا نقعد نزن اللام الاولانيه على اللام الثانيه على اللام اللي كانت في الايه اللي قبلها على اللام اللي قبل كده؟ طبعا احنا اتفقنا ان الوحده المحاسبيه، الوحده المحاسبيه الحرف، اتفقنا احنا بنحاسب بالحرف. ايه المبادئ في ايه؟ الخلق. طيب ما هي مختلفه عن الثانيه خالص، انما ممكن يكونوا مع بعض. ميزان واحد، وزن اللام الاولانيه الساكنه يساوي وزن اللام الثانيه الساكنه، من مخرج واحد، بصفات واحد، بوزن واحد، بزمن واحد، وده يبقى الاتقان. ده الاتقان جميل قوي قوي، ويبقى انت بتفوز بحرف القران بميزان من ذهب. ده مستوى عالي جدا جدا جدا، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا هذا المستوى يا رب العالمين، ويرزقنا الاتقان. علشان كده فكركم النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال الماهر بالقران، ده مهاره اصلا، ده مهاره بتسمعها في كره القدم، ونسمعها في الابتكار وفي الاختراعات وحاجات زي كده، ولذلك هنا الماهر. طيب قدر الله وما شاء فعل، فإن شاء الله نكتفي بهذا القدر ونبدأ في أراكم إن شاء الله على خير في الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المهارة وأن يرزقنا حسن التلاوة وأن يرزقنا حسن الحفظ ويرزقنا حسن العمل بالقرآن، هو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.